أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، إذا انتشر في بلاد من بلدان المسلمين علماء على عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة في التوحيد والاستغاثة ونحو ذلك، فهل يعتبر هذا عذرا يمنع تكفير عوام ذلك البلد تكفير عين؟ لقد انتشر شيخنا التكفير بصورة خطيرة بلا ضوابط، حفظكم الله تعالى يا شيخنا. هذه مسألة الكلام فيها طويل لأهل العلم، وهي مسألة يعني انتشار البدع، وكذلك أيضا الاستغاثة بغير الله وهو من الشرك الأكبر، وهل يعذر من وقع في مثل هذا أو أنه يكون بذلك كافرا. هذه مسألة وقع فيها خلاف بين كلام، وكلام العلم يمكن تقسيمه إلى تقسيم: قسم من صرح بعدم تكفير عوام من وقع في مثل هذا ممن كانوا في الأصل على عقد الإسلام وعلى دين الإسلام في الأصل، ثم طرأ ما طرأ بسبب تضليل بعض، إما بعض الناس ممن ينتسب العلم أو بعض علماء السوء أو بعض يعني من ينتسب العلم ممن جهل الأمر وقلد أسلافه ويعتقد أن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، من العلم من عذر بذلك، وموجود في كلام العلماء قديما وحديثا. ومن أشهر من تكلم في هذه المسألة وكلامه فيها منتشر كتبه أبو العباس والإسلام تيمية رحمه الله، وقابلهم آخرون فكفروا وقالوا: إن من وقع في مثل هذا فإنه كافر بذلك ولا يعذر مثل هذا، وهذا شرك أكبر. وقالوا مثل أيضا ما أجمع المسلمون على كفر اليهود والنصارى، فلا فرق بين الكفرين، بل قد يكون شرك بعضهم أعظم. ومن أهل العلم كلامه محتمل ومختلف، لكن يرد كلام المحتمل إلى كلامه الواضح البين، وهذا يبين أن المسألة اجتهادية ولا ينبغي التشديد فيها، ولا ينبغي يعني التغليظ على من اختار قولا من الأقوال بناء على أدلة ظهرت له واختيارات لبعض أهل العلم المسألة. وهذه المسألة كما تقدم جاءت الأدلة، في أدلة ظاهرة من هنا ومن هنا، والحمد لله لا تقتضي خلافا ولا نزاعا، خاصة إذا كان سنتكلم بعدل وإنصاف، وليس معنى ذلك أن قولك إذا كنت تعتقد أنه الصواب أنك تسفه قول غيرك، وربما يبالغ بعضهم والعياذ بالله إلى التكفير في مثلا لمن خالف في بعض هذه المسائل، لأنه يعني ينعقل في نفسه أمور هي في الحقيقة لم تخطر ببال الأئمة رحمة الله عليهم في مثل هذه المسائل كما تقدم. وهذه المسألة وهو الوقوع في مثل هذه المكفرات والاستغاثة دعاء غير الله سبحانه وتعالى وبذل النذور وما أشبه ذلك وسؤال المدد هو من هذا الجنس. ومن أعظم أسبابه في الحقيقة هو تلبيس التلبيس على كثير من الناس ونشأتهم على كثير من هذه العوائد مع اعتقادهم في قرارة أنفسهم أن هذا هو الدين. ويتجد بعضهم ممن يجتهدون في العبادة والصلاة والحج اعتقادا منهم بأن هذا واجب عليهم، ولم ينعقد في نفسهم في أنفسهم أن هذا من الشرك والكفر كما تقدم. ولهذا لا يكون الإنسان كافرا في الباطن إلا إذا كان يعني مبغضا لدين الإسلام، إذا كان يعني هذا من حيث الأصل، يعني من أهل، أقصد من أهل الإسلام، من أقصد من أهل الإسلام الذي يكفر في الباطن هو الذي تقوم عليه الحجة على أمثاله. أما إنسان جهل هذا الأمر وقام عليه واستمر على هذا الأمر ويعتقد أنه دين الله وأنه يتعبد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومن بألا يكون الناس لألا يكون للناس أو حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقرر كثير من هذه الأدلة وما جاء في معناها أنه لا بد من بلاغ الحجة، ولا تبلغ الحجة إلا بفهمها، إلا بفهمها حينما يفهمها الفهم المعتاد. ليس معنى ذلك أنه على التفصيل، لا، إذا بلغت الحجة في هذه الحالة تقوم عليه حجة الله سبحانه وتعالى التي تقوم على أمثاله. ولذا ذكر أبو العباس رحمه الله في هذا قواعد، وذكر غير من أهل العلم، وهي مسألة التكفير من وقع في مثل هذا، وأن كثيرا ممن يقع في هذا مثل هذه المكفرات هم لو تقرر في أنفسهم أنها من الشرك والكفر كانوا أبعد الناس عنها، لكن لظنهم أنها من القربات والطاعات فإنه ربما يصعب تخليص النفوس من هذه، إلا من شاء الله هداية سبحانه وتعالى. وهنالك أدلة أيضا أخرى من السنة كما ثبت في الصحيحين، وهو حديث جاء من طرق، وبعض العلماء فيما أظن يغلب على ظني إلا ما كن واهما يجعله من المتواتر لكثرة طرقه واختلاف مخارج الصحيحين، وهو في ذلك الرجل الذي قال لأهله إذا أنا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم البحر في لفظ ثم انظروا يوما رائحا أي ذا ريح فيه ريح، فأمرهم ينفروا في الريح حتى يتفرغ. وهذا في الحقيقة أنكر أمرين مكفرين بإجماع المسلمين، وهو قدرة الله سبحانه وتعالى والبعث. فما تلافه الله سبحانه وتعالى أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه يوم القيامة، فما تلافاه أن غفر الله له سبحانه وتعالى، غفر الله له سبحانه وتعالى، لأنه فعل هذا بظنه واعتقاده، فلم يكن يعني شدة خوف لشدة خوفه. أما ما تكلف بعض الشراح من أن هذا الذي وقع منه وقع ما منه من شدة اختلال يعني اختل كلامه ولم ينتظم فارتفع عنه التكليف، فقال مثل هذا الأمر، مثل هذا القول الذي يرفع القلم عن أمثاله، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح لا من سياق الحديث ولا من قوة أيضا ذكر النبي له عليه الصلاة والسلام. يعني هذا أمر معلوم متقرر لا يخفى، يعني أن نقول إنه يعني في حكم المجانين، هل يعني يمكن أن يقال مثل هذا أنه ارتفع عنه قلم التكليف لأنه صار مختلا فهو ملحق بالمجانين؟ هذا لا يمكن، هذا تكلم كلاما كلام عقل وكلام كلاما متزنا، حيث قال لأولاده كذا وكذا، لا يمكن. لكن أحيانا يلجئ الاختيار والميل إلى القول إلى مثل هذه التأويل التي لا تقبل من صاحبها وإن بلغ مهما بلغ. وذلك أن التأويل والتفسير لا شك أنه يكون له وجه إذا كان ظاهرا أو كان هناك تفسيران، كان هناك تفسيران محتملان فلا بأس أن نأخذ للحديث، فلا بأس أن نأخذ بأحد. أما هذا الوجه وجه يعني فيه ضعف يعني وصرف بين للحديث، وذكر العلم شروطا للتأويل. ثم الحديث كما تقدم دليل على رحمته سبحانه وتعالى وحلمه بعبده، والحديث الآخر وهو حينما قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، هذا له وجه يعني من جهة الخطأ، عموم الخطأ، يعني كما أن الخطأ باللسان كذلك أيضا الخطأ، ولكن مؤاخذة هو بكسب القلب وتعمد القلب. وهذا في الحقيقة في أجراه المحققون من أهل العلم ليس خاصا في باب الاعتقاد والتوحيد، بل في سائر علوم الشريعة، في سائر أحكام الشريعة. ولذا من لم يطرد هذه القاعدة يضطرب قوله من قال من يعذر بالجهل في هذا دون هذا، فإنه يضطرب قوله ولا يضطرب. وذلك أن القول الصحيح يمشي، القول الصحيح الموافق للأدلة والقواعد يضطرد في عموم المسائل وخصوصها، سواء كانت المسائل عملية أو علمية، في أمور العبادة والمعاملات، في أمور التوحيد والعقيدة، إذ المدار على العفو المتعلق بحسن القصد وحسن الإرادة. وقد قال أبو العباس رحمه الله في بعض كلامه في الرد على البكري وربما ذكره في غيره أنه قال رحمه الله: أنتم معاشر الجهمية، وذكر غيرهم أيضا يعني حينما قالوا أقوال هي كفر عند أهل العلم، هي كفر عند أهل العلم، لا تكفرون عندي، لا تكفرون عندي، وذلك يعني قال كلام معناه إنه لضعف العلم أو لقلة العلم وقلة الحجة الرسالية يعني قلة أو ضعف ظهورها في بعض الأمكنة، فلم يمكن الحكم بالتكفير أو تكفير خصوص هؤلاء. ويقول: وأنا لو اعتقدت ما تقولون وأخذت ما تقول لكفرت. لماذا؟ يقول نفسه، يقول يعني لأني أعلم هذا القول وأعلم دلالته، فلذا أهل العلم حينما يقولون من قال كذا كذا كفر، لكن الشخص المعين كفر. ولذا الصحابة في قصة قدام مبعول حينما قال في الخمر ما قال في قصة ابن عمر رضي الله عنه في آية العام: ليس علي جناح فيما طعمت تقوى ثم التقوى منه ثم التقوى حسن وحب المحسنين، وتأول على أنه يشربها مع الإيمان والإحسان، فبين عمر رضي الله عنه ثم قال معناه يعني قال معناه إنك إذا اتقيت اجتنبتها، ولم يكفره ولا الصحابة رضي الله عنهم. وكان المسألة هذه يطول كما تقدم، لكن لعل فيما ذكر كفاية. نعم.